ولك نفسك احنا. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواج. عليه الصلاة والسلام. الله عليه الصلاة والسلام. نعم الفتور. الله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة والله مولاكم وهو العليم الحكيم. نعم يا سيدنا. إن تتوبا إلى الله شاء الله. لقد صغت قلوبكما. الله وما لن تتوب يا شيخ. لك المسلم المسلم. نعم. تتوب إلى الله. Yeah.

لا قوة إلا أمه إن طلقكن أن يبدله أزواجا أزواجا خيرا Oh! مولانا نعم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله سيئاتكم ويدخلكم جنات يا رب يا رب يا رب يا رب كريم انت يا رب نعم ويدخلكم جنات الذين آمنوا معه. الله أيوة الله يا مولانا. الله يكرمك يا عم الحاج. الله يكرمك. يا مولانا العافية اللي في ست اشهر ما يذوق سيدنا احمد الغزل اللهم صل على النبي الله نور يسعى بين ايدين وبايمان يا سلام الله يا سلام يا سلام والله اي والله يقولون ربنا يا أيها الذين آمنوا توبوا

الله أكبر. ما شاء الله. الله يا قرآن. ليلة فيها رسول الله لا شك. الله عليه وسلم. الله يا حلاوة القرآن. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. والله. Yeah. حملناكم في الجاني. نعم يا سلام يا صلى الله. Thank you. كتابه بيمينه. أخي الكتاب يا أخوانا دفع السلام بتاعه هنا. الكتاب. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. بما قدمتم في أيام الدنيا. مش الكتاب بلاد. اشتروه من هنا. دفع السلام من هنا. مش هناك. لا. دفع السلام دفعوه هنا. الله أكبر الله أكبر يا مولانا والله. أما